أنتم تشاهدون هذا البرنامج، البرنامج الفقهي. ابتداء أود أن أبعث لكم جميعا أسماء آيات التبريك والتهاني بمناسبة ولادة الإمام الجواد عليه السلام، وكذلك هذه الليالي الروحية، ليالي شهر رجب الأصب، تأتينا بعد يومين أو ثلاثة أيام ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن ننقل لكم ونبث لكم عبر الهواء مباشرة هذه الحلقة من أرض مدينة كربلاء المقدسة، من أرض مدينة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس سلام الله عليهم جميعا. أحبتي، ابتداء دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، ونبارك لكم كذلك هذه الليالي المباركة ولادة الإمام الجواد عليه السلام. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم. حياكم الله. طبعا أود أن أنوه سادة المشاهدين أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمعت السيد إلى حين ورود أول اتصال. السؤال يقول: ما الفرق بين عدة المطلقة والمتوفى زوجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عدة المتوفى زوجها هي إذا لم تكن حامل فأربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حامل. أما إذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، وضع الحمل أم الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ هذه المطلقة، المتوفى زوجها. المتوفى زوجها. أيضا سمعت السيد، نقف عند هذا الحد، نأخذ أول اتصال من الأخت أم زهراء من السماوة. السلام عليكم أم زهراء. أم زهراء إذا كانت تسمعني. ألو ألو. السلام عليكم أختي أم زهراء، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم زهراء. لا ممكن إحنا رقم السيد شخصا. رقم سمعت السيد تأخذون إن شاء الله من الأخوة في الكونترول، من الأخ المخرج. أبو دعاء معانا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله فيك. بارك الله في إمامك والسيد. الله يسلمك ومبارك عليكم جميعا إن شاء الله. يوزع ما عليك. إيه. عندي سؤالين، سؤال الأول إن شاء الله. تفضل. إذا عندنا بير ارتوازي يعني مثلا أبوي أبو الأربعة جوز حوالي 4-5 أمتار وقع بجريزي، شلون طهرة؟ بير ارتوازي. وين وقع؟ وقع بالبير هذا الحيوان؟ اي وقع بجريده مثلا بالمي ومات، شلون نقدر نطهره؟ يعني هو بعمق حوالي 4 سنتر جوله رب. اها. السؤال الثاني، ايه بالنسبه للتظليل بالعمره، احنا مقدسين سيد الخوي زين، التظليل ما يجوز يعني داخل السيارة، فممكن بهالفقره بس بالتظليل يعني نرجع الى عالم مجتهد اخر لولا؟ واضح، شكرا يا أبو دعاء، حياك الله بارك الله فيك. أبو ياسر معانا من كربلاء، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو ياسر. أنا أشهد علي فيكم على هيك برامج حلوة تقدموها لنا، بارك الله فيك. عندي بالحقيقة سؤالين. أي. السؤال الأول هو ما يخص سيدتي السهو. نعم. بالنسبة لسيد السهو، ذكر ذاك اليوم سمحت السيد قال التشهد بالسهو، التشهد بالسهو يكون بس يعني تشهد بدون إضافات أو بدون مستحبات زين، وبالنسبة للسلام قال السلام أيضا يكون بدون مستحبات، فما أدري هذا الشيء اللي سمعته يعني صحيح لو أنا ما أسمع زين أو وكنت يعني توضيح من سمحت السيد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. زين. ما أدري صار واضح السؤال. واضح واضح واضح. بالنسبة للاستفسار هو مو يعني سؤال. ما أدري ليش إنه بالنسبة للكتب الفقهية مثلاً منهاج الصالحين لكل العلماء مو بس لسماحة السيد السيد السيستاني، يكون بها نوع من يعني غموض وصعوبة الفهم. ليش ما يعني قصدي ليش ما تنكتب يعني باللغة باللغة الجرائد أو باللغة المبسطة الميسرة؟ واضح يعني على مدى ذات يعني أنا واضح يا أبو ياسر، شكرا على هذا الاقتراح. نعم، إذن المتوفى زوجها سمعت سيد كما تفضلتم، المطلقة أو إذا تحبون تكملون. نعم، بالنسبة للمتوفى قلنا إذا كانت مو حامل 14 10 أيام متوفى زوجها. نعم. إذا كانت حامل فتعتد بأبعة الأجلين، يعني أيهما أبعد، 14 10 أيام أو الوضع ووضع الحمل، فتعتد بأبعد الأجلين. فإذا كانت حامل فتنتظر إلى أن تضع. إذا وضعت والأربعة أشهر وعشرة أيام خلصانة فخلصت عدتها، إذا ما خلصانة فتنتظر إلى أن تمضي تخلص الأربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا خلصت انتهت العدة مالتها. أما بالنسبة نأخذ اتصال أبو مدير. مين أبو مدير؟ من الناصرية. السلام عليكم. أبو منير، عفوا أبو منير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو منير. نعم أبو منير، قطع الاتصال يبدو مع الأخ أبو منير مع الأسف. نعم نعم سمح السيد، بالنسبة للمطلقة. نعم، بالنسبة للمطلقة، المطلقة قد في بعض الأحيان العدة مالتها تكون بالأشهر وبعض الأحيان تكون بالأقراء يعني بالأطهار. فإذا كان مثلا المرأة إذا كانت في كل شهر تحيض مثلا كما هو المتعارف مثلا أغلب النساء كل شهر مرة مثلا بالشهر أو مثلا بالشهرين مرة، يعني ما تصل إلى ثلاثة أشهر دون ثلاثة أشهر. نعم. فهي تعتد بالأطهار، يعني إذا زوجها طلقها بطهر. نعم. في هذه الحالة تحسب هذا طهر، وراء يجي دورة شهرية حيض وراء طهر، ثم بعد ذلك دورة شهرية ثم طهر. إذا خلص الطهر الثالث خلصت من العدة، هذا كان عدتها بالأطهار بالأقراء. في بعض الأحيان تكون العدة مالتها مو بالأطهار وإنما بالشهور، كما لو كانت مثلا تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة واحدة أو أكثر، كل أربعة أشهر تحيض مرة واحدة. نعم، أو كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، في هذه الحالة عدتها مو بالأطهار وإنما عدتها بالأشهر، ثلاثة أشهر. إذا خلصت ثلاثة أشهر خلصت العدة مالتها. أحسنت. أبو حسن معانا من القادسية، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن. أحد السيد شلونك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. إيش بالنسبة للمصلي في صلاة الجماعة من كم نفر يعني يقدر ياخذ من أمامه مو من الصفة يعني من قدامه من كم نفر؟ بس من واحد لو من ثلاثة شنو ياخذ؟ مثلا لو كان يأتم يعني لو كان أمام حاجز يقدر ياخذ من الصفة. نعم. حاجز أمامه يعني أمام الشخص المقابلة. نعم. يقدر ياخذ من الصفة. واضح أبو حسن، شكرا جزيلا. ما أدري أكو اتصال أخوة الأخ المخرج. أبو أم محمد من العمارة، السلام عليكم. اللي هاي صلاة الليل هي مو 11 ركعة، أنا أصلي بس الشفع والوتر. زين أصلي يصير؟ لا بس الشفع والوتر؟ اي بس مو ما انا مطلوبه قضي وما رجلي بيهن شسمه رماتيز وما اقدر اقوم اصلي على كرسي. الله يعطيك العافيه ويتقبل ان شاء الله. شكرا. انا اصلي صلاه الوتر الشفع والوتر، الدور اقضي الظهر الصبح وظهر وعصر، بارك والدور الله. اقضي مغرب وعشاء حتى اقول ها صار يوم يعني. بارك الله. شكرا يا محمد، حياك الله. حجي أبو أحمد من السماوي عاود الاتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. حياك الله، بارك الله فيك. أقول لك بالنسبة للحج. إيه. أنا قدمت أنا والدي قدم على حاله وأنا قدمت على حالي. أنا طلعت والدي ما طلعت. أم أمل معانا من بغداد، السلام عليكم. طبعا قطع للأسف الشديد الاتصال مع الأخ أبو أحمد. أم أمل من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله حجية، تفضل. سؤالي عن خروج الزوجة بإذن زوجها، زين، ولكن يعني مثلا من محل الشغل تطلع إلى أماكن مباحة يصير إلها وهو ما يدري عن الزوج، بس هو آذن لها بالخروج، يعني في طريق العودة مثلا، في طريق العودة لو أثناء الدوام لو شلون؟ أثناء الدوام. واضح، شكرا. واضح، شكرا للأخت أم أمل. أبو منير من ناصرية عاود الاتصال، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ الله، حياك الله يا منير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أدري الخلل لو باتصالاتنا لو باتصالات الأخوة المتصلين. نعم، أكو عندنا اتصال؟ جيد. زهراء معانا من الديارة، السلام عليكم. زهراء تفضلي. زهراء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بلا زحمة عندي سؤال. تفضلي. أكو فرق بين يعني بالأذان، فرق بين الأذان يعني الأذان الأول والأذان الثاني، يعني تقريبا فرق بين 10 دقائق. فأنا العام رحت للعمرة برمضان المكة، فرح برمضان صيام نفطر أفطر على الأذان مالتهم، هي الأذان الأول، يعني في إشكال صيامي أو أعيدة يعني؟ واضح، شكرا. حياكم الله. أم نور من كربلاء، السلام عليكم. حياك الله. سؤالي عن كيف عمري 9 سنوات وما كنت أعرف أن الصلاة والصوم واجب شرعي، لذلك يعني صار الصوم ما كان صورة مستمرة. فهسه يعني طبعا أنا فهمت مضمون السؤال، وإن ما كملت أم نور انقطع الاتصال، إن شاء الله جاوب سماحة السيد. أم إبراهيم من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أختي، تفضلوا. أنا بنتي متزوجة، عقدت زواجها على المذهب الحنفي بالمحكمة وعلى المذهب الجعفري عند السيد. يعني زوجها من المذهب الحنفي كان؟ نعم. زوجها من المذهب الحنفي كان؟ نعم نعم، زوجها مذهب حنفي. وهي جعفرية. زين. عقد زوجها بالمحكمة على المذهب الحنفي. زين. وبال السيد على المذهب الجعفري. قبل فترة رمى عليها يمين الطلاق. زين، هل تعتبر هي مطلقة؟ واضح. شكرا جزيلا. حياكم الله. أبو منير يعاود الاتصال، السلام عليكم يا أبو منير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو منير. سؤالنا، أستاذ، شخص يكرر تكبيرة الإحرام مرتين، شنو حكم هذا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هنا غسل الجنازة، شخص يغتسل غسل الجنازة قبل أن ينوي يغسل يعني الصابون وكذا مي مثلا، زين، ويريد يغتسل ينوي، يعني يعتبر ذاك الماء جزء من غسل الجنازة ولا يعني بس ينوي ما يعتبر ذاك الغسل الأول اللي يعني قصدي بس الماء والصابون ما يعتبر من الغسل؟ واضح يعني. الله يسلمك. واضح يا أبو منير، شكرا جزيلا. أبو محمد معانا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله يا محمد. نبارك لكم ولادة جواد عليه السلام جميع إن شاء الله، ونبارك لكم كذلك، تفضل يا محمد. الله يعزكم. بلد، احنا عندنا كم سؤال. تفضل. بالنسبة للسمك اللي له أسنان ويتغذى على اللحم، شنو حكمه؟ حكمه للعلم أنه له فلس يعني. ألو. واضح واضح. هذا السؤال الأول. سؤالك الثاني. السؤال الثاني أكو نوع من الجمل أجلكم الله بالفكين أنه إلى أسنان. إحنا نعلم أنه الجمل الطبيعي بس فك واحد إلى أسنان. هذا ذو الفكين يعني هل أكله له حرام؟ هو يأكل لحم ولا؟ لا الجمل قال ما السمك انتهى من عنده. واضح. شوف شوف شاف انه بالسمك انه هو يعني اي سمك له فلس يعني حلال. واضح يا ابو محمد، شكرا جزيلا. جيد اكملنا السؤال الاول المطلقة. خلنا ناخذ ابو جعفر. أبو جعفر من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو جعفر. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام، أهلا أبو جعفر. أشكرك مولانا، سؤالي عن طريقة ترتيب الصلاة القضاء مثل أريد أخذي بس الطريقة مثل الصباح ظهريك يعني ترتيب أو بالعكس مثلا. واضح، شكرا جزيلا لأبي جعفر. أم رضا معانا من بغداد، السلام عليكم. أم رضا. وعليكم السلام. حياكم الله. السلام ورحمة الله. تفضل. رحمة عليكم، عندي سؤال. الوضوء ما أقدر أحافظ عليه يعني حتى بالصلاة عيد الوضوء 3 مرات 4 مرات 5، شنو حكمه هذا؟ شنو عندك عندش انت دائمة الحدث؟ اي عندك فترة ينقطع من عد بيها الحدث؟ اكثر شيء يصير عندي هاي حالة بالصلاة يعني دائما. لا عندك فترة ينقطع بيها الحدث بحيث مثلا فد ربع ساعة تقدرين تتوضين وتصلين بيها من دون حدث؟ مثلا الا يفوت وقت الصلاة يعني. يعني شلون يفوت وقت الصلاة؟ يعني مثلا الساعة بثلاثة صلاة الظهر مثلا الساعة بثلاثة أدش في الساعة بثلاثة أكثر شيء يصير عندي هاي حالة صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. نعم نعم، في يعني في وقت الصلاة ممكن أدش في ربع ساعة في يعني في كل وقت الصلاة مثلا من المغرب إلى منتصف الليل يصير أدش في ربع ساعة تقدرين تصلين بها من دون حدث؟ هاي يعني ما منتبهت لهاي الشغلة بس أنا دائما أكثر شيء بوقت الصلاة يعني ترى جاي. جيد تسمعين الإجابة إن شاء الله مرضى، شكرا جزيلا. مشكور سيد. حياكم الله، بارك الله فيكم. أبو أحمد من السماوة يعاود الاتصال، السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد. هاي رابع مرة قاعد أتصل. إن شاء الله خير. تفضل حياك الله بارك الله. بالنسبة للحج. اي انا والدي قدمه تقدم واحد السنه هذه. زين طلع اسمك والدك ما طلع اسمه؟ احنا طلعنا والدي ما طلع اسمه. اي وانا طلع اسمي. زين جاي هسه خلي والدي يمشي لي اسمه. باسمك؟ اسمي انا مخليه شيء يعني من نفسي انا اخليه شيء. اها ماشي. أم حسين معانا من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، أهلا وسهلا. نعم. مراقب المتقاعدة متوفية ويقسمون الأخوان بيناتهم جائز يعني هذا الشيء. راتب منو؟ والدتك؟ والديك؟ هم أشخاص يعني والدتهم متوفية ويقسمون الراتب بيناتهم. زين. حياكم الله. مرتضى معانا من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مرتضى. بس سؤال حول ممارسة لعبة كلاش أوف كلانس بدون شحن وبدون بيع. بدون شحن وبدون بيع، جيد. شكرا لمرتضى. أبو فهد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم مولانا؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله. الله يخليك. تفضل. سلام للسيد. الله يسلمكم الله. حبيبي. نعم. عندي أريد موضوع مع السيد الله يخليك. عندي مواضيع وياه فأريد رقم تليفون الله يخليك. أخذ من الأخ المخرج من الأخوة في الكنترول إن شاء الله يعطوك التليفون سمعت سي. حياك الله. أبو عادل من بابل يقول إذا أكو بير ارتوازي عمقه 4 مترات عمق هذا البير وسقط فيه حيوان اللي هو الجريدي كما يعبر عنه هل واجب تطهيره اللي هو يعتبر كور يعني؟ البئر هذا الارتوازي يصدق عليه هذا يصدق عليه الماء الجاري هذا هذا لا يتنجس حتى وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة إذا حصل تغيير على هذا النحو يعني إما يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة نعم يتنجس الماء الجاري في هذه الحالة أما إذا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طاهر يبقى على الطهارة يعني الماء المستخرج قصدكم هو ماء البئر هو ماء البئر تغير او لم يتغير يعني مثل النهر الان الماء الماء البئر الارتوازي بحكم حكم مثل النهر او الساقية الساقية هذه اذا وقعت في نجاسة هل تتنجس يتنجس معها لا يتنجس الا اذا تغير لونها او طعمها او رائحته احسنت ابو فراس من العمارة السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا ابو فراس حياك السيد حياكم الله اهلا وسهلا بكم سيدنا بلد احنا انا سجلت هاي الوجبه الاخيره للحج القرعه الاخيره انا وزوجتي وابني وزوجته فانا بالنسبه لي ما طلع حق الابن يتنازل لي اذا انه هو يعني زوجته ما عندها امكانيه واضح واضح شكرا جزيلا حياك الله أم مصطفى معانا من البصرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أختي تفضل تفضل بس رفعونا صوتكم بلا زحمة نعم مصطفى نعم عيد عيد السؤال أم مصطفى ها تداينين يعني تداينين جيد سؤال ثاني قطع الاتصال التضليل يسأل سؤال آخر كان عند أبو عادل أو أبو دعاء عفوا من بابل التضليل بالعمر يقول أنا من مقلدي سيد الخوي قدس الله سره التضليل بالعمرة لا يجوز حسب فتوى السيد الخوي ممكن أنه أقلد مرجع آخر لا التضليل أيضا حتى على رأي سماعة السيد السستان أيضا هم كذلك التضليل في العمرة لا يجوز للمحرم لا يجوز للمحرم أن يضل نعم هناك فرق ما بين السيد الخوي والسيد السستان دام ظل السيد الخوي عنده حتى التضليل في الليل أيضا لا يجوز سماع السيد ستان عنده التضليل في الليل يجوز إذا لم يكن السماء ممطرة إذا كانت السماء ممطرة لا يجوز التضليل أيضا أما إذا لم تكن السماء ممطرة فيجوز التضليل أما بالنسبة للسيد الخوي لا فلا يجوز التضليل مطلقا للرجال طبعا لا في النهار ولا في الليل إحنا يعني ما بيه مجال مو وجوب احتياط أنه يرجع إلى مرجع آخر جيد أبو خالد من بغداد معنا سلام عليكم السلام عليكم أغاتي شلون صحتكم حياك الله بارك الله فيك يا أبو خالد الله يحفظ السيد ويحبك إن شاء الله الله يسلمك ويحفظك معانا إن شاء الله الله يبارك الله فيك نعم أنا ردت أسأل السيد أنا الله يسلمكم عندي أنا كنت أصلي صلاة قضاء إيه فهسه خلصتها أريد أبتدي أقوم أصلي صلاة الليل صلاة الليل يقولوا لي بها آيات أنا ما أعرفها كثير عجيب الآيات اللي أعرفهم واضح شكرا لأبو خالد نعم أبو ياسر من كربلاء يقول أنا سمعت سماحة السيد سماحتكم أنه بالنسبة لسجدتي السهو بدون إضافة بالنسبة للتشهد أنه قال بدون إضافات وكذلك بالنسبة للسلام بدون مستحبات، فهل هذا صحيح أم أنا ما سمعت؟ نعم بالنسبة للسجود السهو التشهد مالته التشهد المتعارف دون الطويل، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا التشهد. بالنسبة للسلام السلام عليكم، والأفضل الأحوط إضافة ورحمة الله وبركاته، هذا بالنسبة للسلام. في يعني بعد ما يحتاج يبدأ من البداية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بالنسبة للسلام يقول السلام التشهد ذكرناها قبل قليل، بالنسبة للسلام يقول السلام عليكم يكفي هذا بس فقط السلام عليكم. نعم الأحوط استحبابا إضافة ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. من معنا سالم معنا من أربيل، سلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أرفع لنا صوتك أخ سالم. كل شهر سلام الله على السيد مولانا. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. لا أنا أريد أروح الحج، الحج الشعبي، بس والد مدى يعني والد ما راضي، يعني يكون الحج يا أخواننا الشباب. الوالد ما راضي؟ يعني ما شو يعني يقول بعد مو بالنسبة ما أقول. نعم مولانا. شو يقول؟ زوجتي أنا أريد يعني بصراحة عندي نية والحمد لله يعني حاطنا زينها إن شاء الله. زين. يعني مو شوف وضعي مو يعني تقول لي يعني روح وكل قلبه يعني متردد يعني شلون؟ تريد تروح للحجد الشعبي والوالد ما يقبل؟ إيه كذلك زوجها يعني ما يعني. ها زوجتك كذلك معارضة. واضح. شكرا يا أخ سالم، شكرا جزيلا. نعم سمحت السيد. إذن عنده سؤال آخر يقول بالنسبة للكتب الفقهية يعني كتب المعاملات والعبادات اللي معروف بمنهاج الصالحين مكتوب بلغة صعبة يعني لا يفهمها العوام، فكاقتراح يعني قدمه هو ممكن انه تكتب بلغة ابسط اكو فد هدف من هذا مثلا؟ نعم يعني بعض الرسائل العملية مكتوبة بلغة واضحة وسلسة وبسيطة وبعض البعض من عندها نعم صحيح يعني احتاج الى شرح، فممكن انه الرجوع للشروحات اللي موجودة مثلا ممكن، وممكن انه يحتاج مثلا بعض المسائل يعني يجمع بين الرسائل بعض الرسائل العملية البسيطة بصياغتها سلسة وبسيطة وسهلة ويجمع بين هاي الرسالة، إذا المسألة ما يعني ما فاهمها بشكل جيد يستطيع يعني تقريبا هي معظم المسائل متشابهة إلا فرق يعني يفرق يكون بالفتاوى، معظم المسائل تكون متشابهة فيستطيع أن يستعين برسائل عملية أخرى لفهم المسألة إذا كان مرجع تقليدي مثلا صايغ هذه المسألة بأسلوب صعب، أو يسأل بعض الطلبة يعني اللي يدرسون منهاج الصالحين مثلا اللي يدرسون أو يدرسون الرسالة العملية يستطيع أن يسأل. أحسنت. الأخ محمد من بابل معانا، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياكم على هذا البرنامج وسلم على السيد. الله يسلمك ويحفظك. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. عندنا سؤال سيدنا، سمعني سيدنا الأهل؟ نعم نعم يسمعك. نعم تفضل. سيد أنا عسكري داوم بغداد بيتنا بالحلة. بغداد صار داوم 5 سنين. زين. دوام أسبوع بأسبوع يعني هاي الفترة 5 سنين أسبوع بأسبوع. إيه. يا سيدنا. بلي بلي سمعك. واضح. إيه الأسبوع اللي أروح فيه الدوام مرات نطلع البيجي مرات نطلع التكريت. نعم. صلاتنا هناك تمام قصور. إيش قد طلعاتكم يعني بالشهر؟ إلى بيجي وإلى مناطق. صار البيجي من شهر 10 بشهر روح 8 أيام. بالشهر عندكم 8 سفرات؟ لا 8 أيام يعني أروح هناك 8 أيام بالشهر 8 أيام وأرجع. فقط 8 بالشهر. إيه 8 أيام صار لي من شهر 10 لحد الآن. نعم يعني صار لك 6 شهور هسه. صار لنا من شهر العاشر 10-11 بشهر واحد ثلاثة أيام واحد ثاني ثالث يعني 6-7 أشهر تقريبا. واضح واضح واضح يا محمد. شكرا جزيلا والديك حياك الله. نعم أكو اتصال بالطريق جيد. أبو منير من الناصرية يقول أكو أحد الأشخاص يكبر تكبيرة الإحرام مرتين فهل صلاته صحيحة؟ إذا مو متعمد إذا كان ساهيا الصلاة صحيحة، إذا كبر مرتين ما كان متعمد كان ساهيا سهوا صلاته صحيحة. أما إذا كبر وهو متعمد فهذه الزيادة هذه الزيادة مبطلة لأن تكبيرة الإحرام ركن تبطل بزيادتها متعمدة. إذا واحد زودها بشكل متعمد سواها مكان الوحدة سواها اثنين تبطل. إذا يريد يصححها فليحتاج أن يأتي بثالثة تكبيرة ثالثة. فإذا أتى بالثالثة صحت، إذا أتى بالرابعة بطلت، إذا أتى بالخامسة صح. إذا المفرد لازم تكون وهكذا حقيقة. نعم تبطل بالشفع وتصح بالوتر، هذا مع العمد كما قلنا جي. أما إذا كان ساهيا فالصلاة صحيحة. خلنا نأخذ أبو عبد الله من بابل. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله شلونك؟ حياك الله بارك الله فيك يا أبو عبد الله. أهلا وسهلا بكم. سلامي للسيد. حياك الله يسمعك السيد. تفضل وتفضل. عليكم السلام. عليك الله يسلمك. لا كيف السؤال؟ تفضل تفضل. رحم الله والديك. أنا رجال موظف أنا محكمة يعني من بابل منطقة الحمزة أيضا نفس المحافظة لكنه تبعد تقريبا يعني 30 كيلو. زين هاي يعني أداوم أنا بالأسبوع 3 أيام. إيه بالشهر تقريبا يصير عندي 12 يوم أو مرات يصير إجازة المسؤول صار 10 أيام أو 12 يوم. كم سنة عملكم يطول هذا؟ قد صار لك كم سنة؟ يعني هاي صار تقريبا 4 أشهر على هاي المنوال. قد راح تستمر؟ ما أعرف يعني إحنا ويا مسؤول المسؤول شوفت ما ينقلنا النقل وياه. تستمر 6 أشهر؟ صار 4 أشهر تقريبا على هذا الدوام. ايه. عندكم عزم تستمرون 6 أشهر أول ما بديتوا بالعمل؟ إيه عندنا أكو موجود يعني نبقى ما أدري صوم الصلاة. اي عندكم عزم الاستمرار 6 أشهر يعني هو ده 4 أشهر بعد شهرين ممكن مثلا من الاول. واضح ان شاء الله. واضح واضح اخ ابو عبد الله شكرا جزيلا. جيد. اذا كان عنده سؤال اخر ابو منير من الناصرية يقول الغسل الواجب قبل لا يبدأ بالغسل ونية الغسل ينوي يغسل رأسه مثلا بالصابون جسمه كذا بعدين يبدأ بنية غسل الواجب. هذا الماء القبل اللي اغتسل به للتنظيف يعتبر جزء من غسل الجنابة ولا ما له علاقة؟ لا هو يبدأ الغسل من حين النية. إذا نوى الغسل يعني بالبداية يغسل مثلا بصابون ينظف جسمه ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الجناب بعد إكمال هذا الغسل يبدأ يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هذا يجزي هذا. جيد. أبو أحمد من السماوة يقول قدمت على الحج فطلع اسمي واسم والدي ما طلع، يصير أني أخلي والدي يمشي بمكاني؟ إذا هو تحققت الاستطاعة إذا يعني يعتبر الشخص هو مستطيع فما يجوز لأنه يتنازل إلى شخص آخر سواء كان والده أو غير والده، ما يجوز أنه يتناول إلا إذا كان واثقا من أداء الحج في عام لاحق. ويعني هذا يستبعد يستبعد أنه هو يكون عنده وثوق بأداء الحج في عام لاحق. فإذا ما عنده وثوق بأداء الحج في عام لاحق فما يجوز أنه يتنازل إلى شخص آخر لأنه هذا مستطيع فقد وجب عليه الحج فيجب عليه الذهاب. إذا كان عذرا يعني هذا الشخص مثلا كان حاج في السنوات السابقة حجة الإسلام ومقدم مرة أخرى وطلع اسمه ممكن بهاي الحالة؟ يجوز بهاي الحالة يجوز. جيد. أبو حسن من القادسية يقول بالنسبة للمصلي في صلاة الجماعة ما هي الحدود مثلا من الجانب الأيمن الأيسر الأمام شقد لازم مثلا حتى يكون متصل بالجماعة؟ يكفي الارتباط يعني بالإمام أو بالمأمومين اللي قدامه أو جانبه أو على حد جانبه يكفي الارتباط من جهة واحدة يعني مو إلا ارتباط من جهتين أو ثلاثة. إذا المأموم يرتبط بالإمام أو بعض المأمومين من جهة واحدة إما من الأمام من اليمين من الشمال عنده إذا جهت ارتباط واحد هذا يكفي يعني يكفل هذا يكفل الاتصال بالجماعة وأنا قائد الجماعة قائد جماعة. جيد. محمد معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. الله يسلمك. تفضل محمد. عندي مسألتين شرعيات إذا السيد اسمح لنا. تفضل. أول مسألة أنا كنت أشتغل بشركة أمريكية يعني كانوا الأمريكان. زين. كنا نطلع شو اسمه أغراض كهربائية سبالت مكيفات هاي شغلات بس بدون علم الأمريكان يعني ما يدون بينهم وش اسمه عدد يعني هاي الأدوات مال تصليح ما تصليح. زين. أريد حكم هاي ال شو اسمه يعني هاي الغراض اللي أخذناها شنو حكمها يعني شنو المفروض أسوي عمودة. شكرا يا محمد. أم عما أو عفوا أم محمد من العمارة تقول صلاة الليل اللي أدري بها 11 ركعة يعني هي والشفع والوتر بس أنا ما أقدر أصلي صلاة الليل الثمانية أصلي بس الشفع والوتر تنحسب لي هاي صلاة الليل؟ يعني صلاة الليل هي 8 ركعات وبعد الثمان ركعات صلاة الشفع ركعتين صلاة الوتر ركعة واحدة يصير المجموع 11 شهر فمو واجب عليها انه كل تعدي هاي كل الصلوات ال 11 ركعة فيجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل يجوز الاقتصار على صلاة الوتر اللي هي ركعة واحدة خاصة يجوز الاقتصار عليها. جيد. أم مؤمن من بغداد تقول أنا أخرج إلى عملي بإذن زوجي بس أثناء العمل مثلا وأنا خارجة من العمل أمر في مكانات بدون علم زوجي هاي الحالة يعني لازم أخذ إذنه كذلك لهذه الأماكن؟ نعم بالنسبة للموظف إذا كانت مشترطة على الزوج في حين العقد ما كانت مثلا هي ما كانت موظفة واشترطت أنه اشترطت عليها الوظيفة في ضمن العقد أو تزوجها وكانت موظفة بعد ما تحتاج هي في هذه الحالة إذا هو تزوجها موظفة ما تحتاج إذن بالخروج للوظيفة أما الخروج لغير الوظيفة فيحتاج إلى إذن. أها جيد. حسين معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا حسين. تفضل. عندنا سؤال لل نعم تفضل. السيد يعني كان عمري 12 او لقيت لي قلاص شافه اي هذا ذهب زين تبعته باعوها اهلي طلعت سعرها مليون وعشرة زين تصرفنا بيها اي شنو الحكم هذا ماله يعني هل حلال علينا هاي الفلوس ام حرام ام يعني نقدر ندفع غير هين مثلا في من الناس انتوا عرفتوا بها لمدة سنة عرفتوا حصل تعريف لا ما عرفنا بها ما معرفين بها. شكرا يا حسين. شكرا جزيلا. جيد. زهراء من ديالة تقول رحنا إلى مكة المكرمة صادف في شهر رمضان فأنا كنت أصوم أو أفطر على أذان أبناء العام اللي هو فرق تقريبا 10 دقائق مع أذان هاي الحالة شنو حكم صومي؟ يعني إذا كانت هي تعتقد بأنه الليل دخل وفعلا هو الليل لم يدخل يعني الليل ما كان داخل كانت تعتقد انه الليل دخل صارت اعتقاد او صار عندها ظن انه الليل داخل الفندق مثلا ما تدري صار عندها ظن بانه الليل دخل هذا يوجب القضاء دونك اذا ثبت انه فعلا الليل ما داخل لكن هي كانت تعتقد ظنا منها واعتقادا منها انه الليل داخل هذا يوجب القضاء دون الكفاره بل الاحوط لزوما انها تدفع الكفاره اذا لم تكن قاطعه بدخول الليل إذا ما كانت قاطعة بدخول الليل ففي هذه الحالة يثبت عليها الكفارة أيضا على الأحوط لزوما عليها القضاء والكفارة نعم. يعني يعتبر إفطار متعمد طبعا بالنسبة للقضاء القضاء فتوى يعني سمحت سيد أفتى بالنسبة للكفار احتياط وجوبي، يعني تقدر إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع لفقيه آخر. جيد. أم نور من كربلاء يقول أنا من كان عمري 9 سنوات ما كنت أعرف الصيام أو الصلاة واجب علي، وما كنت أصوم بشكل مستمر يعني متقطع، فشنو حكمي الآن؟ ماذا الصلاة أقول؟ يجب عليه أنه تقضي الصلاة، الصوم كذلك يجب عليه أيضا تقضي الصوم. هل تجب عليه الكفارة؟ بالنسبة إذا كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم مو واجب عليها، ففي هذه الحالة ليست عليها كفارة، لا تجب عليها الكفارة، فقط عليها القضاء. إذا كانت واثقة بأنه الصوم شهر رمضان مو واجب عليها، فبهذه الحالة ما عليها كفارة، عليها فقط القضاء. طبعا فدية التأخير إذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني أيضا فدية التأخير عليها، وهي 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. أم إبراهيم من بغداد تقول بنتي متزوجة بالمحكمة زوجة شخص من أبناء العامة على المذهب الحنفي في المحكمة، وبعد المحكمة عقدت عقد الشيخ، احنا نقول بعد فترة رمى عليها الطلاق، هذا المعروف عندهم طالق طالق طالق، ما حكم طلاقها في هذه الحالة؟ طلاقها صحيح، يعني عليها أنها تلتزم، طلاقها صحيح. إذا طلقها حسب مذهبهم 3 مرات فهذه راح تبين عليه بعد ما يصير يتزوجها إلا أن يتزوجها شخص آخر اللي هو المحلل، فيتزوجها شخص آخر. إذا تزوج هذا الشخص الآخر وطلقها أو توفى ممكن يستطيع أنه يعقد عليها مرة أخرى. جيد. أبو محمد من واسط يقول بالنسبة لأكو بعض السمك له أسنان وممكن أن يأكل يتغذى على اللحم، وبنفس الوقت فيه الصدف أو الفلس كما يقال، فهل حلال أكله؟ مسألة نوعية الغذاء، غذاء السمك هاي ليس لها مدخلية في الحلية والحرمة. والسمك عنده أسنان أو ما عنده أسنان هاي ليست أيضا ليست لها مدخلية في الحلية والحرمة. اللي إلى مدخلية في الحلية والحرمة بالنسبة للسمك هو وجود القشر الفلس، فالسمك إذا كان له فلس فهو حلال، إذا لم يكن له فلس فهو حرام. ما كفرق أنه الفلس يكون صغير أو كبير، ناعم يعني أو كبير، لا فرق، المهم أنه سلف له فلس. إذا لم يكن له فلس فهو حرام، حتى وإن لم يتغذى على الحيوانات، حتى وإن لم يكن له سين أو لو كان له سين، المهم أنه يكون بيه قشير الملاك. إذن الفلس. نعم. سؤال آخر كان عنده يقول بالنسبة للجمال، أكو بعض الجمال لها فكان، المعروف أنه الجمل إلى فك واحد، فهذا إلى فكين، فالحالة حلال أكل لحمة؟ حلال أيضا، هذا ليس له علاقة وليس له مدخلية بالحلية والحرمة. الجمال بجميع أقسامها حلال، سواء كان له سنامين أو سنام واحد، سواء كان فك واحد فكين أو فكين، هاي الأمور ليست لها علاقة، فهو حلال. جي. أبو جعفر من واسط يقول بالنسبة لترتيب صلاة القضاء، أبدأ بصلاة الصبح بعدين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو شلون؟ لا يجب الترتيب في قضاء الصلاة اليومية لصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجب الترتيب إلا في الصلاتين المترتبتين ليوم واحد كالظهرين والعشاءين، فلا يجوز الإتيان بالصلاة الثانية قبل الأولى، يعني لا يجوز الإتيان بصلاة العصر قضاء صلاة العصر، ما يصير يعني واحد يقضي قضاء العصر يقضيها قبل الظهر إذا كان ليوم واحد. وكذلك يعني أنا اليوم الظهر مثلا ما صليت الظهر والعصر، جيت بالليل أريد أقضي الظهر والعصر، لازم أصلي الظهر قبل العصر. نعم لازم لليوم الواحد لنفس اليوم الأيام السابقة. نعم لنفس اليوم لا يجوز تقديم العصر قبل الظهر، بل لابد من تقديم الظهر ثم العصر، وكذلك بالنسبة للعشاءين أيضا القضاء ليوم واحد لابد من الترتيب، المغرب ثم العشاء، أما إذا كان لأيام مختلفة فيجوز التقديم. أحسنت. أم رضا من بغداد بالنسبة مسألة الوضوء تقول يعني ما أقدر أسيطر على الوضوء، ودائما مبطلات الوضوء تكون يعني أثناء الوضوء، من أريد أجي أصلي ما أقدر أحافظ، حدث مستمر. بدي هاي الأخت السيلة قاعدة يعني عندي حدث مستمر، هذا الحدث إذا عدها فترة تسع الطهارة والصلاة فالواجب عليها أنه تنتظر هذه الفترة، سواء كان الفترة في أول وقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، المهم عدها فترة. هاي الفترة تقدر تتوضى وتتعد الصلاة بها. إذا عدها هيك فترة يجب عليها أن تنتظر هاي الفترة وتتوضى وصلي بهذه الفترة. أما إذا ما عدها فترة أو عدها فترة قصيرة لا تسع الصلاة وبعض الصلاة لا تسع الصلاة والطهارة، إذا ما عدها فترة نعم فتعتبر دائمة الحدث، تتوضى وتصلي وش يخرج من الحدث هذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر بصلاة، صلاة صحيحة وتكملها ولا شيء عليها. جيد. أم حسين من النجف تقول أكو جماعة راتب والدتهم التقاعد يأخذوه ويقسموه بيناتهم يعني حسب القسم الإرث، فهل صحيح هذا؟ ويختلف عن الإرث، الراتب التقاعد يختلف عن الإرث، هنا حسب توزيع الدولة، الدولة الكيفية أو الآلية اللي توزع بها هذا الراتب التقاعدي، فيجب عليهم أنها يتقيدون بالآلية هذه، قد تكون الآلية بالتساوي، قد تكون بالتفاضل، قد تكون بحسب القسام الشرعي، فحسب الآلية مال توزيع الدولة. إذا الدولة ما عندها آلية للتوزيع فلا بأس أنه يصير يحصل تراضي بيناتهم على التوزيع. أكو مثلا هنا عذرا سمعت السيد، يعني الرجل عندما يتوفى ويترك زوجة فالراتب التقاعدي تأخذ الزوجة، إذا الزوجة توفت فهنا الأولاد يستحقون راتب والدهم؟ هو أقول حسب توزيع الدولة يعني. حسب قوانين الدولة، دولة المن تطي أو المن تحجب، اللي تحجب الدولة ما على مو من حق يأخذ، اللي تطي الدولة فش قد النسبة هذا نسبة ما تعطي الدولة، أيضا يقيدون بالنسب اللي تعطيها الدولة، هذا مو ميراث، الميراث لا يختلف، الميراث يوزع بحسب التقسيم الشرعي، زوجة لها ربع مع عدم الولد، لها ثمن مع الولد، الأب لها سدس مع الولد، الأم لها سدس مع الولد، مع عدم الولد الأبوين إلى ثلث والأم إلى ثلث، وهكذا حسب تقسيم يعني لا يسع المجال لهذا للكلام فيه أو للسال فيه. جيد. الأخ مرتضى من النجف يقول بالنسبة للعبة الكلاش إذا كانت بدون تعبئة رصيد وبدون بيع وشراء يعني خالية من هاي الأمور، نعم ممكن اللاعب إذا كان يعني مثلا يبيعوها يعني يقطع في مرحلة بيها ويبيعها، فالبيع سمح السيد لا يصحح، يقول البيع مو صحيح. صح. زين. أما بالنسبة لأصل جواز اللعب بها فسمحت سيد لم يصدر منه ترخيص بأصل جواز اللعب، فممكن أنه يرجعون لفقيه آخر في هذه القضية، في قضية لا ترخيص ولا منع. أي في قضية تحريم. نعم سمحت سيد يعني لم يحلل ولم يحرم بالنسبة لقضية اللعب، فممكن رجوع لفقيه آخر في هذه المسألة. جاي. أبو فراس من العمارة نفس السؤال السابق، يقول ممكن يتنازل، اسمه ما طلع بس طلع اسم ابني، ممكن ابني يتنازل إليه؟ لا ما يصير يتنازل، إذا كان هو مستطيع ما يجوز لأنه يتنازل إلا إذا كان واثقا من أداء الحج في عام لاحق، وهذا نادر ما يحصل أو قليل الحصول، فما يجوز لأنه يتنازل إلا إذا كان كما قلنا واثق من أداء الحج في عام لاحق فيجوز أنه يتنازل. أحسنت. أم مصطفى من البصرة تقول ممكن أروح للعمرة؟ طبعا هاي إذا كان مستطيع يعني إحنا أما إذا كان ما مستطيع يجوز لأنه يتنازل. إذا كان ما مستطيع من النواحي الأخرى المالية مثلا ماديا طلع اسمه لكن هو ماديا ما مستطيع مثلا يجوز أنه يتنازل، لكن إذا كان مستطيع الاستطاعة متحققة بجميع شروطها المادية، تخلية السرب، الصحة والقوة إلى آخره، الرجوع للكفاية، يعني كلها إذا كانت متحققة ما يجوز له يتنازل إلى شخص آخر إلا إذا كان واثق من أداء الحج في عام لاحق. أم مصطفى من البصرة تقول ممكن أروح للعمرة أداين وأروح لو إلا أموال الحج؟ نعم على رأس السيس استاني دام ظلو ما يصير واحد يروح يدين أو يروح للحج، أما بالنسبة للعمرة لا إشكال في ذلك، بالنسبة للعمرة يجوز واحد يدين ويذهب إلى العمرة. جيد. أبو خالد من بغداد يقول بالنسبة لصلاة الليل أكو بعض الآيات القرآنية أنا ما حافظها، يصير أقرأ ما أنا حافظه؟ ما يشترط قراءة سورة بالنسبة للنوافل. أي سورة حافظها؟ الواجب أنه يقرأ فقط الحمد، سورة الحمد. أما السورة أصلاً مو واجبة بالنافلة، خاصة بالنسبة للنوافل الرواتب اللي هي من ضمنها صلاة الليل. لا يجب قراءة سورة السورة عفواً سورة بعد الحمد، يعني ممكن أنه يقتصر على الحمد. وممكن أنه يقرأ سورة أي سورة. أي سورة. ما يشترط. نعم. يعني بعض السور يعني اشترطت في صلاة الليل، لكن هذا الشرط ليس شرط صحة، وإنما شرط كمال، مثل قل يا أيها الكافرون الخلاق الناس. يعني تقرأ بعض الكتب مثلا، خاصة كتب الأدعية والزيارات مثل فتح الجنان، أنه مثلا في صلاة الليل الحمد وقل يا أيها الكافرون مثلا، هذا مو شرط، يعني هنا مو شرط صحة، شرط كمال يسمونه. يعني إذا قرأ غيرها تصح الصلاة. إيه تريد تقرأ غيرها أو تريد ما تقرأها أيضا الصلاة صحيحة، يعني هو يكفي الاقتصار على سورة الحمد، لكن إذا قرأت هاي الصورة هو أفضل طبعا، هذا شرط كمال. نعم. سالم من أربيل يقول أنا أريد أروح للحشد والوالد ما راضي وكذلك زوجتي. الزوجة أخوة طبعا يعني ما لها علاقة بالموضوع هذا. بالنسبة للوالد الأب هو سمح السيد طبعا يعني أفتى وجوبا، أفتى بالجهاد وجوبا كفائيا، يعني ليس وجوبا عينيا. إذا وجوبا عينيا يجب على الجميع أن يذهبوا، هو وجوب كفائي. فمع الحاجة له في هذه الحالة يتعين عليه الذهاب مع الحاجة له، أما مع عدم الحاجة له فهو واجب كفائي. الأب إذا كان ما راضي ويتأذى شفقة وخوفا على ولده في هذه الحالة لا يجوز المخالفة. محمد من بابل يقول أنا عسكري أداوم بغداد وأهلي بالحلة، صار لي 5 سنوات على هالوضعية هاي، بس صار من الشهر 10/2015 قمت أروح البيجي بالشهر 8 أيام البيجي وأرجع. صلاة شلون تكون في بيجي أو في مكان؟ أنا صلاته في بغداد، بغداد مقر إلى تعتبر، لأنه قال ذكر 7 سنوات 5 سنوات بغداد تعتبر مقر إلى صلاة يصلي تمام. نعم. في غير بغداد الحلة موطنة وبغداد مقر عمله، لأن الصلاة في الحلة أو في بغداد الصلاة تمام باعتبار هذا وطنه وهذا مقر إله. فيما عدا ذلك إذا حصلت عنده كثرة سفر، يعني كل في كل شهر 8 أيام قال 10 أيام إذا 10 عده في كل شهر ويستمر على هالمنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد فيصلي تمام. إذا عدى 8 كما ذكر الأخ أو 9 يجمع ما بين القصر والتمام، يعني هاي الصلاة الرباعية يكررها احتياطا، يكررها يصلي مرتين، يصلي 4 ويصلي 2 قصر وتمام. أي قصر وتمام يجمع ما بين القصر والتمام، هاي إذا كان 8 أو 9 وإذا كان 7 فأقل فيصلي قصر. أحسنت. أبو عبد الله من بابل يقول أني موظف في أهل بالحلة وموظف في محكمة بالحمزة، مدينة الحمزة اللي تبعد 30 كيلو، بالسبوع 3 أيام أروح من الحلة للدائرة، بالشهر من 10 إلى 12 مرة 12 يوم، وصار لي حوالي 4 أشهر وقال ممكن أنه نطول بعد أكثر من شهرين، يعني 6 أشهر. يعني إذا أول ما شرع بالعمل إذا عنده عزم على مزاولة السفر لهذه المدينة، عنده عزم لمدة 6 أشهر أول ما بدأ فيصلي تمام، يعتبر كثير سفر، بس أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام ثم بذلك يصلي تمام. إذا ما يدري يعني ما عنده عزم، يعني أول ما بدأ بالعمل هو ما يدري قد راح يبقى 6 أشهر أقل أكثر ما يدري، بهاي الحالة يبقى يصلي قصر إلى أن تمضي 6 أشهر، إذا مضت 6 أشهر يصلي تمام. فإذا إذا عد عزم من الأول هو أنه عمله يستمر 6 أشهر فقط في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام ثم بعد ذلك يصلي تمام، إذا ما يدرج قد يبقى 6 أشهر أو أقل أو أكثر من ذلك فيصلي قصر إلى حين تخلص بلوغ 6 أشهر إلى أن توصل 6 أشهر، بعد 6 أشهر يصلي تمام. أحسنت. محمد من واسط يقول كنت أشتغل في شركة أمريكية أيام ما كانوا، وكنا نطلع بعض الأجهزة الكهربائية. نعم. فالآن شنو حكم هذه الأجهزة؟ أعطي ما يجوز أنه يرجعها، ما يجوز أنه يأخذ هذه الأجهزة، عليه أنه يرجعها لهذه الجهة إذا قدر يرجعها، وإذا ما قدر يرجعها يصدق بها الفقراء. جيد. آخر سؤال حتى ننهي الأسئلة جميعا. حسين من البصرة يقول أنا من كان عمري 13 سنة لقيت قلادة وما عرفنا عنها، مبلغها حوالي 1,010,000 دينار، صرفنا بالمبلغ، الآن ماذا نفعل؟ نعم، هو علي أنه من حين الالتقاط علي أنه يعرفون بها لمدة سنة، من حين الالتقاط سنة كاملة يعرفون. نعم. بعد السنة هم يعني يتخيرون إما يحتفظون بها إلى أن يجي صاحبها بها، ويجوز أنه خلال هالفترة هاي يتحفظون يستعملوها مع التحفظ على عينها، يعني ممكن أنه يلبسوها بس يتحفظون على العين، أو يتصدقون بها على الفقراء المتدينين وما يجوز لهم تملكها على الأحوط لزوما، ما يصير التملك على الأحوط. هم باعوها الآن وفلوسها صرفوا بها، الآن شو يسوون؟ نعم، الآن إما يعملون بالاحتياط هذا، إما يعملون بالاحتياط أو يصدقون بها على الفقراء، يعني مبلغها أو نعم يصدقون مبلغها على الفقراء، أو ممكن يرجعون بالاحتياط إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم الأعلم، بعض الفقهاء يجوزون تملكها. أحسنتم سماحة السيد خضير مدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات الشافية والوافية إن شاء الله. وأنا أيضا بدوري أشكركم وبارك الله حياكم الله. شكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، مرة أخرى نبارك لكم هذه الأيام، أيام ولادة الإمام الجواد عليه السلام، وكذلك الأيام القابلة ولادة أمير المؤمنين عليه السلام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. حياكم الله. اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب، فصل على محمد وآله وأعتقها بعفوه. وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا، فصل على محمد وآله وخفف عنه بمنك. يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تتنشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي، وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك، وتعفو عني حين أستحق عفوك، فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق، ولا أنا أهله.